الموت اريدك بس تعال نقضي العمر حب وصال اشوفك عشق فوق الخيال يا بعد عيني مني وعد طول العمر امشي بخطاك همي الوحيد اكسب رضاك بس انت لي ومالي سواك يا عمري وسنيني ابقى لك مهما يصير تبقى انت الاول والاخير انت العشق انت المصير احبك يا بعد راسي يل يمك بسرعة انغلب يا احلى حب مر عالقلب لعيونك ندخل حرب احبك يا بعد عرفت معنى الغرام شد احكي ما يفيد الكلام يا بعد قلبي انت الوحيد البيت بيت قدر التعوفك ما قدرت مو بيدي يا غالي اتمني تريدك للابد يمني قلبي تظل مالك شريك انا اعشقك واموت فيك كل شي بعد حتى اشتريك اريدك للابد يمي أبقى لك مهما يصير